يقول السائل: امرأة طلقها زوجها وأخذ منها ابنها الذي هو ابنه أيضا، والابن لم تجاوز عمره أيام، وأخذ الابن كان دون رضا منها، هل يدخل حكم هذا الرجل ضمن الحديث من فرق بين أم وولدها؟ الإسلام حكم بأن الحضانة للأم إلى السن السابع ما دامت الأم لم تتزوج بأجنبي من المحظون، فحق الحضانة لها ما دامت أنها ترغب ذلك وتقدر عليه ولم تتزوج، وعليه النفقة، هذا شرعا لا يشاور فيه الأب ما دامت الأم أهلا للحضانة وقادرة عليها. وحتى لو ما قدرت ولها أم تقدر فالحق للجدة أيضا، فعلى الرجل أن يستحي وأن يخاف الله وأن يرد الولد إلى أمه ويقوم بالنفقة، فإذا بلغ سبعا إن كانت أنثى فمن حقه أن يأخذها، وإن كان ذكر يخير، فإن اختار أمه بقي عندها في الليل تعتني به، وبقي عند أبيه نهارا ليربيه ويعلمه، والله أعلم. يقول السائل: كيف يتدخل الإمام بالتسعير ولم يتدخل النبي صلى الله عليه وسلم بالتسعير؟ النبي عليه الصلاة والسلام لعله ما تدخل لأنه يعرف أن هذا الذي حصل هو أمر إلهي وأمر مقدر، ليس عن طريق تلاعب التجار وأهل السلع وأنه عن طريق الاحتكار والظلم، بل أمر سماوي، الله قدر أن الأسعار ترتفع بسبب قلة الموجود، فهذا من الأسباب، فلذا النبي عليه الصلاة والسلام ما تدخل في هذا الشيء، قال: المستعير بالسماء. وإلا أجل عمر رضي الله عنه هل يريد مخالفة الشرع؟ لكنه عرف أن المسألة فيها احتكار وفيها تلاعب، ما يترك الناس كما يشاءون. أما إذا صار الأمر سماوي ليس يعني مفتعل، بعض الناس إذا سمع أي سبب خزن الأرزاق وصك عليها وادعى أنه ما عاد عنده شيء، حتى أن الناس يضطرون يصير بالخفية يبيع عليهم، إما بالوزن وإما بالكيس مثلا، ويأخذ أضعاف أضعاف، هذا وعياذ بالله كثير من أهل الجشع يفعلون ذلك. يقول السائل: هل جاء شيء من الشرع بتحديد نسبة الربح لأن لا تزيد على الثلث؟ ما سمعت فيه نص، لكن لعله اجتهاد من العلماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الوصية: الثلث والثلث كثير، فما نقص عن الثلث يكون يعني قدر يتسامح به. وعلى كل حال الأمر كل سلعة لها شيء يعني يليق بها، والأرباح ينبغي أن تكون شيء نسبي يعني على حسب السلعة، بعض السلع إذا زاد فيها الثلث يكون فيها غبن وفيها ظلم، وبعض السلع قد لا يضر فيها الثلث والربع. نعم. يقول السائل: ما هو الفأل وما الفرق بينه وبين الطيارة؟ الفأل هو الكلمة الحسنة يسمعها الإنسان فينشرح بها صدره ويطمئن فيها قلبه، لكنها لا تمنع الشخص من ذهاب ولا تدفعه إليه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، كان يعجبه الفأل، فإذا سمع كلمة طيبة يتفاءل بها، لكنه ما يتشاءم ولا يتطير، فمن ضمن ذلك لما كانوا في صلح الحديبية وجاء المتفاوضون، جاء كثير من المفاوضين من قبل قريش فلا يحصل اتفاق، حتى صار آخرهم سهيل ابن عمرو. نقولها الآن رضي الله عنه لأنه أسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال سهل أمرنا إن شاء الله، هذا من باب التفاعل. فإنسان مثلا يسمع يا سالم يا ناجي يا سعيد وهكذا مثلا يتفاعل، لكن لا يجوز أن يتشاءم لو سمع كلمة ما تسره أو رأى منظرا فيرجع عن طريقه عن سفره عن ذهابه إلى عمله إلى. فالمؤمن يتفاءل ولا يتشاءم، فإذا رأيت شيئا تكرهه قل اللهم لا أتي بالحسنات إلا أنت ولا أدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، ثم انضي في طريقك ولا تبالي وتوكل على الله. ومن ردته طيرة عن حاجته فقد أشرك. إذا كان إنسان ترك شغله ترك عمله ترك سفره من أجل التطير فهذا شرك. يقول هل الطيرة خاصة بالأمور السيئة، هل يكون هل تكون في الأمور الحسنة يتطير بالشيء الحسن؟ لا، ما كانوا يتطيرون، المتطير ما هو يتطيرون بالشيء الحسن، يعني الشيء الحسن يتفاءلون به، لكن بعضهم يتشاءم في بعض الأشهر، يتشاءم في بعض الأيام، يتشاءم في بعض الطيور، هذا من بقايا الجاهلية. وإلا فالإسلام قال لا عدوى ولا طيرة، يعني لا طيرة جائزة في الإسلام. ويعجبني الفأل، قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الحسنة. يقول السائل من الألفاظ المنتشرة على ألسنة بعض الناس قولهم لا حول الله، ما حكم هذه الكلمة؟ هذا كلمة سيئة، وهذا خطأ عظيم وخطأ فاحش، معناه كأنه ينفي الحول عن الله، لا حول الله. والواجب أن يتقي الله الإنسان ويأتي بالكلمة الصحيحة، لا حول ولا قوة إلا بالله، أو لا قوة إلا بالله. أما لا حول الله مثل من إذا أراد أن يكتب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بدل ما يقول صلى الله عليه وسلم يقول صلعم أو يكتب صاد، هذا أيضا يجب الأخذ على يده وتأديبه ورده، هذا حرم من فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وارتكب خطأ كبير. يقول السائل هل الذنب يضاعف في الأشهر الحرم كغيره من الأشهر مثلا كشهر محرم؟ الظاهر والعلم عند الله أنه يضاعف، لأن الله عز وجل لما ذكر الأشهر الحرم قالوا فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لأن الظلم للنفس يعني ارتكاب المعاصي في كل شهر محرم، لكن في الأشهر الحرم أشد، فما دام أنه أشد فمعناه أنه عقوبته أشد. ومثل المسجد الحرام كذلك أو المدينة، فالله قال في المسجد الحرام ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من يرد، من ينوي أنه يسيء في البيت الحرام فإن الله يعاقبه، فكيف إذا فعل؟ وكذلك قال في المدينة، المدينة حرم من عير إلى ثور لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، من أحدث فيها حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هذا الدليل على أن الأماكن بعضها فضل على بعض في الحسنات وتضاعف فيها أيضا السيئات، وبعض والأزمنة كذلك. يقول هل الحديث الذي جاء في شهر محرم في صيامه هل للإنسان أن يصوم الشهر كله أو أكثره؟ لا أكثره نعم. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل الصيام قال أفضل الصيام عند الله بعد شهر بعد رمضان شهر الله المحرم الذي تدعونه عاشور، يعني تسمونه عاشور. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كامل إلا رمضان، فالإكثار منه طيب، وأما صيامه كامل فليس من السنة، وامتثال السنة أفضل من زيادة العمل، لأنه الخير كل الخير باتباعه عليه الصلاة والسلام. فإذا صام الإنسان 3 أيام 9 و10 و11 وصام 2 والخميس من الشهر كله فهذا خير كثير، وإن زاد فهو خير له. يقول في هذه السنة الاحتياط، وأنا ما أدري ربما يعلن، لكن أقول الاحتياط لمن أراد أن يصوم 3 أيام يبدأ من الأحد الجاي إن شاء الله، الأحد والاثنين والثلاثاء، لأنه قد يكون الأحد 9 فيكون صام 9 والـ10 والـ11، وقد يكون الأحد 8 فيكون أدرك صيام 9 والـ10 بالـ2 والـ3، والله أعلم. يقول هل الإنسان أن يجمع بنيته الـ2 والخميس بأن ينوي أنه الـ2 وينوي أنه من شهر محرم؟ من دونه، هو ما دام نصامها في محرم فهي محرم، هي ما دام نصام الـ2 والخميس في محرم هي محرم، كيف ينويها؟ هي جاية من برا، هي في محرم، ينوي الفضلين. يقول هل فضل الله عز وجل يعلم، وهو الذي يقدر لك ما تستحق من الأجر. يقول السائل الصلاة في حدود، هل الصلاة في حدود الحرم المدينة حد الحرم كالصلاة في حدود الحرم المكي في المضاعفة؟ لا لا، المدينة الحرم المسجد من حيث الصلاة والمضاعفة في المسجد، أما مكة فكلها يطلق عليها المسجد الحرام، هذا هو إن شاء الله الصحيح الراجح، أن المسجد الحرام يطلق على مكة كلها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل في الحديبية في السنة 6 لما أراد أن لما أحرم بالعمرة مع أصحابه ومنعوهم المشركون، نزلوا في الحديبية، والحديبية على حدود الحرم على حدود مكة، كان إذا جاء الفرض جاءت الصلاة دخل عليه الصلاة والسلام في حدود الحرم وصلى، هذا مما يدل على أن المضاعفة حاصلة في داخل الحرم كله. والآيات تدل أيضا على أن المسجد الحرام يشمل مكة كلها. يقول السائل هناك زيت يستعمله النساء في شعورهم، يقول زيت الحشيش، يقول ما حكم استعماله؟ زيت الحشيش؟ نعم، إذا كان الحشيش المحرم فليس فيه شيء مباح. الزيت المحرم يكون كل أجزائه محرمة، زيته أو غيره، إذا حرم الله شيء فهو محرم ما لم يكن هناك استثناء من الشرع، مثل الميتة لما حرمه الله أباح لهم على لسان النبي عليه الصلاة والسلام أن الجلد إذا دبغ بطاهر فإنه يطهر ويجوز استعماله، الصوف كذلك يجوز أخذه لأنه الصوف يجوز جزه حتى في حياتها، لكن لم يبح منها شيء، لا شحم ولا لحم ولا بيض ولا حليب ولا شيء. فكذلك الحشيش إذا كان مقصود الحشيش المحرم المسكر المخدر فإن زيته جزء منه ولا يحل منه شيء. حسن الله عليك. سؤال يقول كيف الجمع بين حديث العدو ولا طير الحديث وحديث الشؤم في ثلاث: المرأة والدابة والدار. هذا قوله الشؤم يعني إن كان هناك شؤم، إن كان هناك شؤم فقد يوجد في إحدى هذه الثلاث، وقد يكون المعنى أنه أن بعض الناس يتشام وليس هناك شؤم، لكن أن هذه الثلاث أحيانا قد تكون المرأة بسبب صلاحها وتقاها وينزل الله فيها البركة وتكون سبب خير على زوجها والبيت، كذلك بعض البيوت إذا سكنه يجعل الله فيه بركة، أيضا أهله يحصل لهم خير مع الصحة مع الرزق مع غيره، والدابة ومثل ذلك السيارة بالنيابة عن الدابة قد يجعلها الله سبب خير وبركة فلا يحصل لهم شر بسببها، وقد يكون العكس. فهذا والله أعلم، يعني إن يكون شؤم كما يفعلون فإن الشؤم يكون بإحدى هذه الثلاث. يخلص يرجو منكم الدعاء لإخواننا أهل السنة في كل مكان بنصرهم. نسأل الله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين عامة وأن يولي عليهم خيارهم وأن ينزعها من شرارهم، إنه على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. وعلى المسلمين أيضا إذا أرادوا أن الله يصلح لهم أحوالهم فعليهم أن يصلحوا ما بينهم وبين ربهم. إذا أردتم أن تصلح لكم دولتكم فأصلحوا ما بينكم وبين ربكم، فهذا الواجب علينا أولا أن نرجع إلى الله. يجب على المسلمين في كل مكان أن يرجع إلى الله ويصلح ما بينهم وبينه، يتقوا الله في أعمالهم في تطبيق الشرع في المحافظة على أوامر دينهم، فإن الله عز وجل يصلح لهم ويصلح لهم شأنهم ودولتهم. ونسأل الله أن يصلح أحوال أمة محمد عليه الصلاة والسلام في كل مكان وزمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.